لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا في المرة الأخيرة على قول المختصر رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. قال: عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، يعني ما جاء في استحباب المكاثرة من الاستغفار. وذكر هنا حديثا فيه فضل الاستغفار، أو فيه الحث على الاستغفار، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي من الغين، والمراد بالغين وبقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان صلى الله عليه وسلم شأنه المداومة عليه. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، يعني أحيانا يحدث لي فترة أو غفلة عن الذكر، وهو صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فتر صلى الله عليه وسلم لحظة أو نحو ذلك، أو غفل لحظة أو لحظات أو ساعات يعني قليلة أو نحو ذلك، فهذا يعد غينا في حسابه صلى الله عليه وسلم وتقديره. وبعض العلماء يقولون أن المقصود بالغين هنا ما يكون من انشغاله بأهله، يعني في مدة يعني سمره مع أهله، أو إتيانه أهله، أو نحو ذلك. فإنه إذا يعني أخذ من هذه المباحات عد ذلك صلى الله عليه وسلم غينا. ولذلك يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذا حصل ذلك فإني أستغفر. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الاستغفار، يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والعلماء يقولون 100 هنا المقصود بها المكاثرة، وإلا فالإحصاء يشغل القلب والعقل. يعني إن لو الإنسان يعد يعدهم 100 بالتمام والكمال كوقف وذكر موقوف على هذا العدد، هذا يشغل القلب ويشغل العقل. وأما قوله 100 مرة فإنه يراد به المكاثرة، وإلا فقد ورد في بعض الروايات 70 مرة. وفي القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر، قال: إن تستغفر لهم 70 مرة، وهذا العدد يراد به المكاثرة. وعليه فيؤخذ من الحديث استحباب الإكثار من الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، يعني يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له، كأن يقول: اللهم اغفر لي، أو أن يقول: أستغفر الله، أو كأن يقول: أستغفر الله العظيم، أو كأن يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أن يقول أعظم صيغ الاستغفار. فهناك للاستغفار صيغ كثيرة، وأعظم هذه الصيغ ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذكر: من قالها، يعني هذه الكلمات، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحقيقة كتاب الذكر عموما والأذكار مليء بالخيرات والفضائل التي نغفل عنها، يعني الواحد كل ما يتذكر يعني مثل هذه المعاني يعني يحتاج إلى استغفار كثير جدا على التقصير الذي يعني يحدث. وكما أكرر، كم من الساعات أو حتى الأوقات تضيع من بعضنا وهو ساكت، لا أقول حتى يتكلم في حرام ولا مباح، ساكت، كأن يكون في وسائل المواصلات، كأن يكون في أي عمل من الأعمال ينتظر أو نحو ذلك. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه كان من أهل الجنة. سبحان الله العظيم. فهذا الحديث فيه بيان أن الاستغفار له صيغ، وأن أفضل صيغ الاستغفار هذه الكلمات: سيد الاستغفار. والباب يعني باب استحباب الاستغفار والإكثار منه، كذلك فيه ما ينبه على فضل الاستغفار، على فضل الاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قوله: إنه لا يغان على قلبي، يستغفر فيما هو دون ذلك، بل وربما بعد ما هو خير. يعني هو هنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، والعلماء يقولون الغين الفترات والغفلات التي يغفل فيها صلى الله عليه وسلم أحيانا عن الذكر الذي هو مداوم عليه. لا بل نقول أيضا، العلماء تكلموا في حكمة استغفاره بعد فعل بعض الأعمال، مثلا الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد الصلاة، إذا انتهى من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعض العلماء يقولون هذا لحكمة، وهي أنه كأنه يعلم أمته أننا مهما أتينا من عمل وتوجهنا بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يوفي الله عز وجل شكره، ولذلك نستغفر الله على هذا التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. أو كاستغفاره بعد يعني قضاء حاجته والخلاء ونحو ذلك. والعلماء يقولون يستغفر الله على هذه المدة التي مكث فيها من غير ذكر، من غير ذكر، ولذلك إذا خرج الإنسان من الخلاء يقول: أستغفر الله أستغفر الله. وهكذا، فالاستغفار فيه فضل عظيم، وبركات الاستغفار كثيرة، وكتب يعني الرقائق فيها ما يعني يغني عن ذلك بكثير جدا. لكن من بين فضائل الاستغفار أن الاستغفار سبب للبركات والخيرات في الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يحكي لنا عن نبيه نوح في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لزيادة الأرزاق وحلول البركات في البلاد والعباد. وإذا يعني استغفر الناس ربهم فإن هذا من أسباب نزول البركات عليهم ورفع يعني الضر عنهم والبلاء. ولذلك إذا نظرنا إلى حالنا وأحوال المسلمين نقول هذا بسبب قلة الاستغفار. وهذا أيضا يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي ليس المقصود بالاستغفار هو مجرد تحريك اللسان بهذه العبارة أو بعبارات تدل على ما الاستغفار، يعني استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه سيد الاستغفار غيره، لا ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن يوافق القلب اللسان، أن يكون هناك تلازم بين قول اللسان وفعل القلب وقول القلب كذلك، فإن القلب لا بد أن يعتقد ما يقول. ولذلك كم من يعني الأحوال نستغفر فيها ولا قيمة لهذا الاستغفار، كم من الأشياء تفعل ولا قيمة لها، لماذا؟ لأن القلب غافل لاهن. ولذلك الاستغفار بركاته عظيمة ويسبب الأرزاق ويوسع الأرزاق ويرفع البلاء وغير ذلك، لكن لا بد من ملازمة ذلك أي قول اللسان لفعل القلب. فإن الإنسان الذي يقول أستغفر الله لابد أن يتدبر ما هو المقصود. أستغفر الله، أنا أطلب منك يا رب أن تغفر لي، لابد أن يعي هذه الكلمات وعليه، فإذا وعاها انكسر لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن التائب، هذا شأن التائب، التائب منكسر لله سبحانه وتعالى، بخلاف من يقولها لسانا ولا يعني يعيها بقلبه. ولذلك العلماء ذكروا أيضا أن الاستغفار معناه طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، والتوبة لها شروط، والتوبة لها شروط، وهذه الشروط ذكرها العلماء أيضا وهي معروفة، وباختصار الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع. ويزيد شرطا رابعا إذا كانت في حق المخلوق أن يرد إليه حقه أو أن استحله منه ونحو ذلك. ولذلك هذه ليست مجرد عبارة بتقال أستغفر الله وخلاص، وإلا لو يعني نظرنا إن بعض الناس وصل بهم الحال من جهل في الحقيقة فضل هذه الكلمة، إنه يسمع مثلا أخاه بيقول أستغفر الله يقول في حاجة ونحو ذلك، وفي حاجة إذا سمع يقول أستغفر الله، وفي حاجة حصلت في حاجة كذا ونحو ذلك، مع أن هذا يعني من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. قال باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من أحوال يعني أصحاب النفوس اللوامة، وهي نفس طيبة، النفس اللوامة هذه نفس طيبة حتى وإن كانت بترتكب المعاصي، نعم لكنها نفس فيها خير. ولذلك إذا فعلت الذنب تلوم نفسها أو تظل متألمة، فهذه نفس طيبة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك هؤلاء جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى جنات، قال أولئك لهم أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. ولذلك هذا من جزاء الاستغفار، وهو كما نكرر الاستغفار المقترن لعمل القلب، أي استغفار اللسان المقترن لعمل القلب. ثم قال باب استحباب خفض الصوت بالذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني كانوا بيصعدون أحيانا وينزلون في الطريق، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم إياه أنهم إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، وهذا من الهدي والاستحباب للمسلم إذا صعد يكبر أي مكان بيرتفع فيه يكبر، أي مكان بينزل فيه يسبح. فهؤلاء رضي الله عنهم كأنهم لما صعدوا يعني مكانا مرتفعا جعلوا يكبرون بصوت عالي، الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أي يعني الراوي أبو موسى رضي الله عنه، قال: وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. باب استحباب خفض الصوت بالذكر، أي أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فالأفضل أن يخفض صوته، وإن كان يجوز رفع الصوت. وقد سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أذكاره وهو يذكرها فسمعوه، ولذلك نقلوها إلينا. لكن خفض الصوت أفضل وأولى. وإن قال قائل: فلماذا كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أحيانا في بعض الذكر؟ فالجواب على ذلك يعني كما يقول العلماء، فهو في غالب الأحوال كان يفعل ذلك تعليما لأمته ليأخذوا ذلك عنه ليعلموا ذلك من بعده. ثم إن رفع صوته صلى الله عليه وسلم لم يكن بالذي يكون فيه الاعتداء، بالصوت الذي يكون فيه الاعتداء، وهو الذي يظهر أنه كان من حال أصحابه في هذا الحديث، أنهم رفعوا أصواتهم بطريقة فيها مجاهرة وجماعية ونحو ذلك. أما رفع الصوت بطريقة معتدلة فلا بأس، لكن الأفضل أن يخفض صوته وأن يسمع نفسه، وهذه مناجاة، أن يناجي ربه سبحانه وتعالى باستغفاره بدعائه بتسبيحه بذكره، يناجي ربه سبحانه وتعالى. هذا أفضل لما فيه من يعني السر بعيدا عن الناس، وأدعى للإخلاص، وكذلك أيضا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أما جواز الحالين وإن كان الخفض أولى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، والبعض الآخر كان يخفض صوته، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في حال من يخفض صوته، في حال من يخفض صوته. ولذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم هنا: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، يعني لا تتعبوا هذه النفس في رفع الصوت والمجاهرة بالصوت. هذا يفعل مع من يظن أنه لا يسمع، هذا يفعل مع البعيد الذي بسبب بعده يظن أنه لا يسمع. أما أنتم فإنكم تسألون وتدعون ربكم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قريب وسميع سبحانه وتعالى، ولذلك لا حاجة لكم في هذا الذي تفعلون. ولذلك قال: إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، الأصم الذي لا يسمع، ولا غائبا البعيد أو الغائب عن المكان بالكلية، فإنكم لا تدعون لهذا ولا ذاك، إنكم تدعون سميعا قريبا. سميع يسمع كل الأصوات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، قريب سبحانه وتعالى، قرب إحاطة وعلم، ويزيد المؤمنين قرب نصرة وتوفيق وسداد وتأييد وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قريب وهو معكم، فلا حاجة لما تفعلوا. ولذلك أخذ منه العلماء ومن غيره استحباب خفض الصوت حال الذكر والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. طيب هنا قد تأتي مثلا بعض الصور مثل أن يكون التكبير فيه يعني سنة أو فيه المجاهرة يعني بالتكبير فيها سنة، فهذا هذا موقوف على ذلك أو هذا مشروع على هذا النحو لما يراد من ورائه. فإحنا نشير من ذلك مثلا إلى التكبير في العيد أو التكبير بعد الصلوات في أيام العيد أو التكبير في أيام عشر ذي الحجة في الطرقات في أي مكان، فهذا التكبير يسن أن يكون مجهورا به، ويدل على ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في أيام العشر في خيمته بمنى، فكان الناس من حوله في الخيام الأخرى يسمعون تكبيرا، فإذا سمعوا تكبير ابن عمر كبروا، فترتج منا بالتكبير، ترتج منا بالتكبير، كل الناس يوم يكبر. فهذا فيه دليل على الجهر، ولكن هذا فيما يكون فيه الجهر مشروع مثل صلاة العيد وتكبيرات العيد وكذا ونحو ذلك. أما عموم الاستغفار والدعاء والالتجاء ويعني نحو ذلك بالدعاء، الخفض فيه أولى وأفضل. نعم. قال أبو موسى وأنا خلفه، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السير، وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سمعني وأنا خلفه أقول هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هي تلك الكلمة التي تقولها أنت الآن، كنز من كنوز الجنة، يعني شيء ثمين له مكانة عظيمة في الجنة، أي أجره في الجنة عظيم وثمين، أي بسبب هذا سيكون لك في الجنة شيء عظيم ثمين. والناس في الدنيا يجعلون الكنوز هي الأشياء الثمينة العظيمة، فيكون هذا كنز عند الإنسان، كذلك في الآخرة هي كنز، أي ما يترتب على قولها في الدنيا كثيرا وذكر الله بها يجعل لك في الجنة كنزا أجرا عظيما ويعني ثوابا كثيرا ونحو ذلك. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فله يعني العلماء يفسرون بوجوه كثيرة جدا كلها متقاربة. فالحول هو الحركة والحيلة، الحول هو الحركة والحيلة، وكأن القائل يقول أي لا حول لي، أي لا حركة لي ولا حيلة لي إلا بك أنت يا رب، ولا لا حول ولا قوة، أي لا حركة ولا حيلة ولا قدرة إلا منك أنت، فأنا بذلك أفوض أمري إليك، أفوض أمري إليك. ولذلك هي كلمة استسلام وتفويض، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان إذا قالها متدبرا يفهم معناها، معناها عظيم جدا رائع، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة جدا، ولذلك نرى فيها معنى الاستسلام ومعنى التفويض لله سبحانه وتعالى. إنسان يخرج من حوله ويخرج من قوته ويخرج من كل شيء ويقول لربه سبحانه وتعالى أنا لا أملك شيئا ولا أقدر على شيء إلا بك أنت يا رب، وأنا أعترف لك وأذعن لك بذلك أني فقير ضعيف لا أملك شيئا ولا قدرة لي على شيء، فأنت وحدك الذي تقدر على كل شيء، وأنا عبد مملوك لك ليس لي شيء بل كل شيء بيدك أنت، وأنت الملك الذي يملك كل شيء، فلا قدرة ولا حيلة ولا حركة إلا بك أنت سبحانه. وبمناسبة هذا الذكر أيضا لا بد أن نشير إلى الخطأ أيضا الآخر الذي يقع فيه البعض. فبعض الناس يقول هذا الذكر وهو يعرف معنى لكنه لا يقوله متدبرا، هذا وجه اللي أشرنا إليه، لا يقوله متدبرا. يعني بعضنا أحيانا ممكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو مش متدبر المعنى. وبعض الناس، وده يعني أسوأ، إنه موجود في العامة كثيرا، يقولون هذه الكلمة محرفة جدا، محرفة جدا، فضلا عن الجهل أصلا بمعناها، إن بعضهم ينطقها محرفة جدا، زي بعض قول بعضهم يا حول الله يا رب مثلا ونحو ذلك، وبعضهم يقولها بألفاظ يعني ببعكك خالص خالص وملهاش علاقة باللفظ أبدا. فالحاصل أن هذا ما يفهم أصلا إيه المقصود من هذه الكلمة، وإن كان هو يظنها كلاما طيبا وده خير أي نعم منه، لكن ينبغي عليه أنه يعرف هذا، وإلا نسأل الله العفو والعافية. لو أن الواحد من الناس اشترى جهازا كهربائيا جديدا في بيته، فتراه يبذل مجهودا ليعرف كيف بيشتغل، والزراير اللي بيدوس عليها هنا عشان ما يبص، علشان لا حتى لا يفسد، يقوم يعرف، وهو منكم بيعرفش يقرا ويكتب كمان، لكن ساعتها مش هيقول انا ما بعرفش اقرا واكتب، ولا بعرفش انا مش زي ما بعض الناس تقول له تعلمها او نحو ذلك، يقول لك ما انا ما بعرفش اقرا واكتب. فهيتعلم عشان يفهم الجهاز بيدور ازاي، عشان ما يفسدهوش. اولى لك ان تتعلم هذه الكلمات التي تنفعك في الدنيا والاخره، وتفهم ما هو المقصود منها. ثم قال عن ابي بكر انه قال عن ابي بكر انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فهذا ابتداء فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، على كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولا سيما ما يتعلق بأمر الآخرة. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. كذلك فيه إشارة إلى فضل الدعاء في الصلاة، فضل الدعاء في الصلاة، فإنه عين قال في صلاتي. ثم فيه فضل هذا الدعاء على التحديد، يعني فضل تعلم هذا الدعاء على التعيين، وأنه من أفضل الأدعية في الصلاة. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة يعني في الرواية الأخرى كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء فيه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهو يناسب الباب الذي قبله، وهو باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. لكن لعل هنا يعني أورده في هذا الترتيب من باب أن هذا أيضا يدخل في الذكر عموما، وإن كان طبعا مسلم كما نعلم لم يبوب، وإنما الذي بوب هو النووي رحمه الله تعالى. ففي الحديث الأول استحباب، فيه يعني استحباب خفض الصوت عند ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، أي ما جاء في التعوذ والتعوذ التعوذ من من العجز والكسل وغيره. التعوذ هو طلب الاستعاذة بالله عز وجل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يلتجئ إلى الله تعالى ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى فيكون له معيذا ومعينا وملجأ. قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إلى آخر الحديث، اللهم إني أعوذ بك من هذه الأشياء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتعوذ من هذه الأشياء التي والحمد لله قد عافاه الله منها، قد عافاه الله منها. وبل هذه من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي عكسها يعني أو عدم وجودها، هذا من صفات الرسل. فالرسل أكمل الناس خلقا وخلقا، هذا من صفات الرسل أن يكونوا من أكمل الناس خلقا وخلقا. ولذلك فإننا نرى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعوذ من هذه الأشياء أنه يعلم أمته ذلك ويدربها على ذلك ويذكرها بذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يتعوذ أولا من العجز، والعجز عافانا الله وإياكم هو عدم القدرة، العجز هو عدم القدرة. وقيل أيضا يعني في معنى العجز هو ترك الواجب والتسويف فيه، ترك الواجب والتسويف فيه، ده نوع من العجز، إن الإنسان يترك الواجبات ويسوف في هذه الواجبات. وقيل عدم القدرة، يتعوذ من أنه يعجز، يعني يأتي ليفعل شيء فيعجز عنه. نسأل الله العفو والعافية. وهذا شيء لابد من اعتباره، أن الإنسان من هو بيدعو هذا الدعاء يتدبره حتى ليخلص فيه. اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من العجز، وإلا قد يعجز الإنسان على سبيل المثال في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. ولننتبه إلى هذا، المقصود هنا في أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا عجز الإنسان في أمر الدنيا على سبيل المثال أنه يعجز مثلا عن خدمة نفسه، أو يعجز عن أداء بعض الأمور لنفسه فضلا عن غيره أن يكون هو عائلا ونحو ذلك، يعجز. أما في أمر الآخرة وهذا الأهم، أنه يعجز عن أداء الواجبات ونحو ذلك. قال إني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل كما يقول العلماء هو قلة الرغبة في فعل الخير مع القدرة عليه، قلة الرغبة في فعل الخير مع القدرة عليه. يعني هو يقدر على فعل هذا الشيء لكنه كسول، أي لا رغبة عنده في فعله مع أنه قادر على فعله. ولذلك هذا كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، لأن الإنسان لو كسول في أمر الدنيا سيسأل الناس ويحتاج للناس ونحو ذلك، ولو كسول في أمر الآخرة سيأتي يوم القيامة فقيرا من الأعمال. قال والهرم والجبن، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن. والجبن خلق ذميم، الجبن خلق ذميم يتسبب في العجز عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما في أو في الجملة. فالإنسان الجبان تراه يجبن عن نصح الناس ونهي الناس وأمر الناس، ولذلك الجبان صعب يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء، يعني صعب جدا تجد إنسان جبان ويكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيته ربما يخطب يقول كلمة نحو ذلك، فهذا لن يدوم في الغالب إذا ظل جبان القلب. لماذا؟ لأن الجبن والعياذ بالله يبعث على التراجع وعدم العمل والإقدام ونحو ذلك، لأنه جبان يخاف من كل شيء. ولذلك يتعود الإنسان من الجبن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والهرم، والهرم هو العمر الطاعن، العمر الطاعن، وهو الذي يقول عنه العلماء أرذل العمر، أرذل العمر، نسأل الله العفو والعافية. وأرذل العمر عمر يضم معه الخرف والعجز عن كثير من الطاعات ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أنها تتعوذ من الهرم، أن الإنسان يصل إلى هذا السن ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. أي نعم، لكن يعني صفة يعني الهرم يخالطها خرف في الغالب، يخالطها التساهل، بخلاف الترخص الشرعي. الترخص الشرعي أن يكون الإنسان مريض بلغ من يعني العجز الصحي ما يجعله يترخص في بعض الجوانب، لكن أرض الهرم قد يجرئ الإنسان على التساهل والترخص بلا رخصة، فضلا عن أن يجعله في موضع يعني نسأل الله العفو والعافية ضعف شديد جدا وحاجة إلى الناس ونحو ذلك. وذلك كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهرم والبخل، وكان يتعوذ كذلك من البخل. والبخل خلق ذميم، بل من أشد الأخلاق الذميمة البخل، لأن البخل يورث الأمراض الكثيرة جدا، يورث الجبن والحرص، ويعني يعني يجعل الإنسان عاجزا عن يعني أو ممتنعا عن فعل الخيرات ونحو ذلك. لماذا؟ البخل خلق ذميم جدا، وفي الجملة يعني يمنع حق المال، يمنع الإنسان من أداء حق المال. فالمال فيه حقوق، حقوق لله وحقوق للعباد، فالبخيل تجده لا يريد أن يخرج حق الله عز وجل في المال، ولا يريد أن يخرج حقوق العباد في المال، ولذلك هذا يتسبب فيه فساد عظيم للإنسان في دينه وآخرته. ولذلك كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، وفي رواية ومن فتنة القبر، وذلك لأن فتنة القبر وهي السؤال في القبر شديدة عظيمة لا يثبت فيها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعوذ من فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة، إذ يأتي الملكان إلى الإنسان في قبره ويسألانه وينتهرانه ويجلسانه ونحو ذلك، ويترتب على هذه الأسئلة حال الميت أو حال الإنسان في قبره وفي آخرته، فإنه يبشر في قبره بمصيره في الآخرة إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا كذلك يعلم أمته التعوذ من فتنة المحيا والممات. أما فتنة المحيا فهي عموم الفتن التي يعيش الإنسان بينها، فيعلم أمته التعوذ من هذه الفتن، فتن بكل ألوانها، نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا من الفتن ونعوذ بك من الفتن. وفتنة المحيا والممات، قيل إن فتنة الممات يعني عند الموت، عند الموت، فإن الإنسان نسأل الله العفو والعافية قد يأتي عند الموت فيفتن، وإن كان الله سبحانه وتعالى يثبت الذين كانوا في الدنيا على دينهم. يعني بعض الناس يتصور أن يعني هذا على مطلق الحال، لا، بإذن الله من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. فالذي عاش على طاعة الله وعلى يعني العمل لله سبحانه وتعالى، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يخشى عليه فتنة الموت. لكن الإشكال في ماذا؟ من منا الذي يدري أن عمله هذا عند الله مقبول؟ وهذا الذي يحمل عليه حال بعض الأفاضل والأئمة ممن ذكر في حقهم مثل هذه المواقف عند موتهم التي تشير إلى فتنة الممات، كالقصة الشهيرة عن الإمام أحمد، وأن الشيطان كان يأتيه في حال احتضاره ويقول: نجوت مني يا أحمد، أو كلمة نحوها، فيقول فكان يقول يعني لا لا لا لا لا ليس بعد، أو كلمة نحوها، يعني أنا ما زلت حيا ولا يعني آمن على نفسي الفتنة ونحو ذلك. هذا كله محمول على ورعهم وخوفهم من ألا تكون أعمالهم قد قبلت. لكن في المعنى العام أن من عاش على شيء مات عليه، وأن الخاتمة بإذن الله تعالى توافق الحال، فالذي عاش على طاعة الله يرجى له بإذن الله تعالى أن يموت والحمد لله على خير. وليس المقصود ب يعني الخير إن لازم يكون عمل ظاهر، إن يكون عمل ظاهر يعني كرامة مثلا، لا، ليس هذا هو شرط. وإلا فسادات الأولياء كثير منهم مات على فراشه، وما مات بكرامة ولا شيء، ولا مات ساجد مثلا يعني في المسجد، ولا مات مثلا ساجد وبيصلي، ولا مثلا كذا، أو مات مسك المصحف أو نحو ذلك. مش شرط، يعني البعض أحيانا ينزعج ويخاف جدا، وهذا خير، لكن نخشى أن يصل إلى اليأس، فإنه يقول الناس الصالحين يموتون على كرامة كذا ونحو ذلك. هذا ليس شرطا، وإن كان لو وجد هذا لكانت شهادة ظاهرة للإنسان عند موته. والله سبحانه وتعالى كريم، لعله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده ببعض الكرامات مثل على هذا النحو، يعني في بعض المواطن كأن هذا والله أعلم في مواطن يحتاجون إليها، يحتاجون إليها، كمثلا كموت شيخ الإسلام في سجنه رحمه الله تعالى، مات رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الختمة الثلاثين في سجنه مثلا، وغير مثلا من الأئمة والأعلام، وإلما خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني من أفذاذ المجاهدين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه على فراشه، وهو الذي يقول هو يموت، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، وما في جسدي موضع إلا فيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف أو نحو ذلك، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فما نامت أعين الجبناء. ومع ذلك خالد هذا المبشر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سيف من سيوف الله، من سيوف، سيف من سيوف الله، أو سيف مسلول سله الله على أعدائه، أو كلمة نحوها. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فهذا الباب باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، فيه استحباب التعوذ من هذه الأشياء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.